عمرك سمعت بطير ويحب سجانه من شافك انت نسى وش تعني جنحانه انا تراني طيرك اللي يحبك موت لو حب قلبي غيرك بدي عليه يموت بدي عليه يموت انا تراني طيرك اللي يحبك موت لو حب قلبي غيرك بدي عليه يموت بدي عليه يموت في قربك انت نسى انه يا عمري طير مشد عينه سما ولا يريد يطير في قربك انت نسى انه يا عمري طير مشد عينه سما ولا يريد يطير هذا الغلا والحب ان الله سبحانه عمرك سمعت بطير ويحب سجانه عمرك سمعت بطير ويحب سجانه.